وروى أصحاب السير في سياق آخر أن عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة كان من أعقل أهل قريش. عتبة مات كافرا، مات في بدر، وبنته هند بنت عتبة، وابنه أبو حذيفة ابن عتبة صحابي جليل. الشاهد عتبة بن ربيعة لما أسلم حمزة وبدأت تشتد شوكة المسلمين، قال للقوم أقوم فأكلم محمدا لعلنا نصل معه إلى خطة رشد. فقالوا قم فكلمه، فقام إليه وقال، ده إيه بقى عتبة، قال يا ابن أخي لقد جئتنا بأمر سفهت فيه أحلامنا وعبت فيه آلهتنا وفرقت به جمعنا، فإني عارض عليك خصالا أربع لعلك تقبل أحدها. فقال قل يا أبا الوليد. فقال إن كنت تريد مالا بهذا الأمر، إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى صرت أغنانا، وإن كنت تريد بهذا الماء بهذا الأمر شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك ولا نطأ إلا عقبك. نطأ عقبك يعني إيه؟ العقب ظلك، يعني نمشي في ظلك، يعني نطأ عقبك، أنت تحط خدمك في موضع ظل، يعني نطأ عقبك. وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، وإن كان ذاك الذي يأتيك رئيا من الجن طلبنا لك الطب، فقد يغلب التابع على الرجل. أنت تتعجب من صبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل الكلام الفاضي ده قاعد يسمعه ازاي؟ فلما انتهى الوليد، فلما انتهى عتبة، قال انتهيت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. ثم قرأ حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، يعلمون أنه الحق، لقوم يعلمون إلى آخر الآيات. فلما سمعها عتبة صمت، فقال له رسول الله أسمعت يا أبا الوليد؟ قال سمعت. قال أنت وذاك، أنت وشأنك. أيها الأخ المسلم الكريم، ما هو المطلوب وما هو المعنى؟ إن في ديننا مناطق حادة لا تقبل المفاصلة ولا المساومة، مناطق لا تخضع للمستحدثات ولا للمتغيرات ولا للمساومات. نعم، إن العقيدة ليست منطقة اجتهاد، ليست العقيدة منطقة استحسان ولا توازنات، إنما العقائد قواعد، أوامر من الله، أسس يبنى عليها هذا الدين. فإذا تميع الأساس سقط البناء كله. إن العقائد ليست منطقة اجتهاد في دين الله ولا منطقة استحسان لعقول الناس، إنما هي أوامر من الله. إذا تميعت أسس قواعد، إذا تميعت سقط بناء الدين كله، بل ما قام الدين إلا على العقيدة ابتداء. نعم، إنك تحتاج أن تنتبه إلى أمر ما في الواقعتين اللتين ذكرتهما. أولا، في الواقعة الأولى عندما جاء سادة قريش يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد نشترك في الأمر جميعا فتعبد آلهتنا ونعبد إلهك، وهكذا. كانت الإجابة ممن؟ من الله. النبي هنا ما تكلمش، قل، أي قل يا محمد يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. كانت الإجابة من الله. وعندما تكلم الوليد، تكلم عتبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي الفصيح يستطيع أن يجادله كلاما بحجة ورأس، لكن العجيب أن النبي لم يتكلم كلمة واحدة، إنما تكلم بالقرآن بالشرع وجاهدهم به جهادا كبيرا، كأن رسول الله يبلغ عتبة ومن وراء عتبة ومن قبل عتبة ومن بعد عتبة أن الكلام في أمر العقيدة حتى وإن كان معي أنا رسول الله فأنا لست ذي صفة، كلام مش معايا، أمر العقيدة وضعه رب العالمين، فمن شاء أن يغير فكلامه مع الله سبحانه وتعالى. قال ربك وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن القضية قضية العقيدة فوق كل إنسان، حتى أن رسول الله بيّن ذلك أنها فوق، حتى أن القرآن بيّن ذلك أنها مسألة إلهية بحتة. قال ربك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، مين اللي أشركت؟ رسول الله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخاسرين، تخيل كلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فماذا يقال لنا نحن إن ميعنا عقيدة أو بدلنا دين الله سبحانه وتعالى؟ نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن أصل الإيمان العقيدة. ما تعتقد، تعتقد في الله، حديث الإحسان، حديث جبريل أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جاء جبريل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، هذه قواعد العقيدة الست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. القضية أن تفهم معنى الإيمان، كيف تؤمن بالله، هذه القضية، كيف تؤمن برسله، كيف تؤمن بكتبه، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. نعم القضية ليست أن تفهم أنك يجب أن تؤمن، بل أن تتعلم كيف تؤمن، هذه القضية. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح، جاء رجل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، ما شاء الله وما شئت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ وفي رواية: أجعلتني لله عدلة، عدلة معادل يعني مساوي، أجعلتني لله ندة؟ قل ما شاء الله وحده. قضية هنا إيه؟ وفي حديث آخر، حديث حذيفة بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان ثم شاء. قضية هنا إيه؟ قضية في منتهى الأهمية وفي منتهى الوضوح. الرجل الذي جاء وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وما شئت، هذا الرجل مؤمن ولا كافر؟ ما تجاوب، مؤمن مسلم، أي بل هو جاي للنبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ إذن الرجل أخطأ في لفظة، هي كل القضية في لفظة، بعدين بقى الرجل أخطأ في لفظة لكن نيته، هل الرجل نيته أن النبي كالله سبحانه وتعالى نيته كده؟ لا طبعا، هو مجرد أخطأ في لفظة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل حتى الخطأ اللفظي في باب العقيدة، مش مسموح بالخطأ اللفظي نفسه. فقال لفصوب رسول الله الخطأ وقال لا تقل ما شاء الله وشئت، وإنما قل ما شاء الله وحده. أيها الأخ المسلم الكريم، لماذا نقول هذا الكلام؟ حتى تؤسس الأسس، وحتى تصحح المنطلقات، وحتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، حتى نعلم أولادنا كيف يفهموا عقيدتهم، كيف يفهموا هذا الدين، حتى نربي جيل النصر تربية سليمة كما ربى رسول الله أصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم، إن قل هو الله أحد ليست مجرد سورة في القرآن، مجرد كلام. قل هو الله أحد منهج حياة واعتقاد. قل يا أيها الكافرون ليست مجرد سورة في كلام الله، في كتاب الله، إنما هي منهج عقيدة ومنهج اعتقاد، منهج حياة. نعم، ولماذا نزلت قل هو الله أحد؟ قل يا أيها الكافرون قبل البقرة وقبل آل عمران. ولماذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، دين الاستقامة، دين المستقيم، أن يقوم على هذه المعاني. أيها الأخ الكريم، قبل ما أكمل كلامي بس عشان أنا ما بعرفش أفوت، المسجد مش للتجول، اجلس حيث استقر بك المكان، دي آداب نبوية، مش أنا اللي بقول كده، النبي اللي قال كده. وهذا المكان له نظام وضوابط وآداب وضعها رسول الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك لا يجب أن تعبد الله، أن تؤمن بالله كما تريد، إنما كما يريد هو سبحانه. أن تفهم معنى أن تؤمن بالله، يعني إيه أؤمن بالله؟ أن تؤمن بملائكتي، يعني إيه ملائكتي؟ أن تؤمن بملائكتي، يعني كيف أؤمن بملائكتي؟ بكتبه، برسله، باليوم الآخر، بالقدر خيري وشره، كما آمن الرسول، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، قال ربك في القرآن كلمة واضحة جامعة مانعة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الخطاب لرسول الله ولأصحابه، والخطاب لمن جاء بعدهم، فإن آمن من جاء بعدكم بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، بمثل، وكلمة مثل في اللغة غير كلمة نحو، فكلمة نحو، فإن آمنوا بنحو ما آمنتم به تقتضي المقاربة، أما مثل فتقتضي المثلية والمشابهة والانضباط بالضبط. فإن آمنوا بمثل، أن يكون إيمانك بالله هو نفس إيمان الرسول، لا يتغير، لا اختلاف فيه. قضية الإيمان أحبتي في الله، نعم، إننا يجب أن نتعلم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا حتى نضع أقدامنا على الطريق السليم، ولا يخدعك المخادعون، ولا يزيف لك الواقع، ولا يزيف لك الواقع المزيف. إنني لا أقول لك سر خلف فلان أو فلان أو خلفي، إنما سر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابحث وتبين وافهم دينك، افهم أين تضع قدمك، اسمع من رسول الله وتأمل. في المتفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهيني قال: كنا في الحديبية على أثر ماء، أصبحنا في الحديبية على أثر ماء نزل من السماء، مطر. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: أو تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. الحديبية هي المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما منعوا من دخول مكة، كان مع 1500 صحابي ذهبوا للعمرة وهم على أبواب مكة منعوا، فيها بئر اسمه بئر الحديبية تنسب إليه، منعوا من دخول مكة، فالصحابة جايين يعتمروا فمنعوا. ثم قامت نظر الحرب بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ الوفود في المفاوضات، وأرسل الرسول عثمان بن عفان إلى مكة، وأشيع أن عثمان بن عفان قتل. كانت موقعة مليئة بالمشاكل، حتى أن الصحابة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من إحرامهم، فأجلوا الأمر، يعني لم يتعجلوا في تنفيذ أمر النبي، تباطؤوا. الشاهد أن في مثل هذه الواقعة، أنا عايزك تعيش الواقعة، في مثل هذه الواقعة اللي أنا بحكي لك عليها دي، إيه موضوع الساعة اللي النبي يتكلم فيه مع الصحابي؟ إيه هو يا مولانا؟ إيه هو؟ ها؟ المعركة، الموقعة اللي احنا فيه، هنعتمر ولا لا، عثمان قتل ولا لا، هندخل مكة ولا لا، هنرجع المدينة ولا لا، هو ده موضوع الساعة. فطبيعي ان الصحابة اول ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: او تدرون ماذا قال ربكم الليلة، يبقى اللي جاي كلام في ايه؟ في الموضوع اللي احنا فيه. قال ايه؟ هنعتمر ولا لا، هنرجع ولا لا، صح كده ولا غلط؟ ده بتفكيري. فإذا برسول الله يقول لهم: قال ربكم، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بالله فقد آمن بالله وكفر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، اللي هي حركة النجوم وكذا، وكان العربي يعتقد كده ان هو المطر بيجي من حركة النجوم، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فقد آمن بالكوكب وكفر بالله. الله، الصلاة على النبي. كلام ده بيتقال لمين؟ هما اللي مع النبي دول مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ طب ايه لزوم الكلام ده ليهم؟ ما هو الكلام ده منتهي خلاص، فاهم ازاي؟ قول حاجه جديده. انا يعني ساعات بتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بيننا وكان يخطب في الناس، لحتلاقي في ناس من المسلمين يقولوا له: ايه احنا عايزين نجدد بقى، قول حاجه جديده. في ناس كده والله، سبحان الله. الشاهد ما ضرورة هذا الكلام الآن؟ لا، ده دي ضرورة مهمة. أولا، إن الحديبية هي بداية نقلة نوعية في طبيعة المواجهة بين المسلمين وغير المسلمين. إن بعد الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم نغزوهم ولا يغزونا، فبدأت المواجهات، أن المبادر بالمواجهة هو المسلمين، لأن احنا أمة دعوة فيجب علينا أن ننشر هذه الدعوة بين الناس. إذن انتقل الصراع من عملية الدفع إلى مرحلة الطلب في الصراع بين القوى المؤمنة والقوى الكافرة. القوى المؤمنة لازم تفهم أن العامل الأساسي في النصر ليس قوة السلاح ولا الأفراد ولا قوة السياسة ولا العمل السياسي ولا التخطيط، أنما كل دي مطلوبة، ولكن القوة الأساسية التي يجب ألا تنساها القوة التي تملكها أنت ولا يملكها عدوك، العقيدة. فإذا تنحيت عنها نحيت 90% من جوانب النصر، بل قل أكثر من ذلك. لذلك النبي قال لهم ذلك، من قال مطرنا بالله، هم دول اللي يستفيد، هم دول اللي سينتصروا، هؤلاء من قال مطرنا بالله، هذه أساس. يعني النبي يترك كل ما هو فيه ويتكلم في هذا الأمر أهم، بل هو أساس ما كل ما هو فيه. هؤلاء الذين ذهبوا ليعتمروا لبيت الله، لماذا خالفوا المشركين؟ ليوحدوا الله رب العالمين، هي دي القضية. هذا الإله الموحد، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، هذه القضية، كلمة التوحيد أساس توحيد الكلمة. العقيدة أولا، أن تؤمن بالله كما آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به بالضبط، لا تزيد ولا تنقص، وأن تضع قبل أن تخطو خطوة في حياتك بالأخص في مسائل عقيدتك، هل فعل ذلك رسول الله؟ سؤال يجب أن توجهه لنفسك ولمن يفتيك من أهل العلم بشيء من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، روى البخاري والنسائي وأحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رب العزة سبحانه: شتمني عبدي، كذبني عبدي، وما ينبغي له أن يكذبني، وشتمني عبدي وما ينبغي له أن يشتمني. شوف الكلمة دي شديدة. تخيل أن الإله الأعظم سبحانه وتعالى يقول شتمني عبدي، أو أن يقول كذبني عبدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن رب العزة سبحانه، قال الله: كذبني عبدي وما ينبغي له أن يكذبني، وشتمني عبدي وما ينبغي له أن يشتمني، أما تكذيبه إياي فقوله أني لن أعيده كما خلقته، وإن إعادة الخلق أهون علي من أوله، وأما شتمه إياي فأن قال أن لي ولد وأنا الواحد الأحد، ليس لي صاحبة ولا ولد.